بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهزيمة الساحقة. الهزيمة الساحقة لكفار قريش. الكلام في غزوة بدر الكبرى التي أيد الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخذل أعداءه الكفار وأعوانهم، وحصلت الهزيمة الساحقة عليهم مع كثرة عددهم وقوة عدتهم وتمكنهم من السلاح المادي، مع قلة عدد المسلمين وضعف عدتهم، ولكن معهم السلاح المعنوي قليل قوي، وهو الإيمان بالله جل وعلا. العتاد قليل لكن الإيمان قوي، والإيمان بالله جل وعلا هو الأساس في مجابهة الأعداء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. القوة والغلبة لله جل وعلا ولمن كان الله معه. فيقول المؤلف رحمه الله: الهزيمة الساحقة. أولا، ظهرت بوادر الهزيمة بقتل الأسود الشرس قبيح الطباع، ثم الثلاثة من فرسان كفار قريش، ثم تولي إبليس وانصرافه عنهم وتبريه منهم، وهم ينادونه: يا سراقة يا سراقة إلى أين؟ ويقول أبو جهل لعنه الله: لا يغرنكم سراقة. فسراقة متواطئ مع محمد، يقصد وسراقة هذا هو إبليس، جاء في سراقة في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، ويقول: أنا جار لكم ومساعد لكم. فأبو جهل يقول: هذا سراقة متعاون ومتفاهم مع محمد، يريد أن يسلمكم له ويغركم، لكن لا تغتروا به، كونوا أقوياء أشدا. فكانت مناداته ودفاع من حوله عنه سبب هلاكه والمبادرة بقتله، لأن كثير من شباب الأنصار يتمناه ويقصده، لكن الكثير منهم لا يعرفه لعنه الله. فمنهم من سأل فدل عليه، ومنهم من استدل عليه بمن حوله من الحراس والمدافعين، ويقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. فمناداتهم هذه عنه صارت سببا لهلاكه والمبادرة بقتله لعنه الله. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. اقرأ. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد. مبدد يعني ما هم مجتمعين، كل يذهب وحده إلى جهة ما لعله ينجو بنفسه ولا يبالي بمن معه. نعم. وركب المسلمون ظهورهم، يعني لحقوهم، ما تركوهم لما هربوا، وإنما لحقوهم يقتلون ويأسرون. وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. تمت الهزيمة على كفار قريش. نعم. صمود أبي جهل. صموده يعني وقوفه وثباته ومحاولته تقوية صحبه وشد عزائمهم، لكن انهار هو وإياهم. نعم. أما الطاغية الأكبر أبو جهل. أبو جهل وهم يسمونه أبو الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما سماه أصحابه فهو أبو جهل. نعم. فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خزلان سراقة إياكم. سراقة إبليس اللي كان معهم في صورة سراقة بن مالك. نعم. فإنه كان على ميعاد من محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد. هذول الفرسان الأوائل الذين قتلوا في المعركة، بادرة خير للمسلمين بقتل هؤلاء الفرسان الأربعة الثلاثة المقابلون لثلاثة من الصحابة، هو الذي تقدم ليشرب من الحوض. فإنهم قد عجلوا فواللات والعزى لا نرجع حتى يقسم باللات والعزى، وهذه لا تنفعه ولا خير فيها، وهي جمادات لا قيمة لها، وما ذاك إلا من جهله واغتراره بتلاعب الشيطان به. فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا نرجع، يعني ما نرجع إلى مكة. هو صحيح لن يرجع إلى مكة بإذن الله، وإنما ترك في قليب بدر رمي فيها بعدما أنتن. نعم. لا نرجع. فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. نقرنهم بالحبال، يقول يا أصحاب محمد نمسكهم ولا تقتلون أحد منهم حتى نقرره بذنبه، لا تقتلوا أحد وإنما ربطوهم. يقول يقسم بأنه لن يرجع حتى يربطهم بالحبال. نعم. ولا ألفين رجلا منكم. ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، يقول لا تقتلوا أحد، اسروهم أسر، ربطوهم تربيط فقط من أجل أن نعرفهم بذنوبهم، نقررهم بأنهم أساءوا إلى أنفسهم، وهذا نتيجة إساءتهم في زعمه وتجاهله، لكنه هو المسيء وهو الظالم. نعم. ولكن خذوهم أخذا. ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، يعني متغطرس ومتكبر ويظن أن هذه الغطرسة تنفعه كما كانت تنفعه في مكة مع جهلاء قومه وتكبره وتعاظمه، لكن أمام قوة الله جل وعلا لا قيمة لها. فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم. بقي حوله عصابة من المشركين، بقي معه جماعة، منهم ابنه عكرمة ابن أبي جهل وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، ومنهم غيره من عصابته الذين يدافعون حوله. نعم. ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمين يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين من الأنصار رضي الله عنهما، يريدان أبا جهل فقط، همهم أبا جهل، وهم ما رأوه ما عرفوه، ولكن لما علموا أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بقتله، أرادا ذلك رضي الله عنهم. نعم. مصرع أبي جهل، مقتله والقضاء عليه في هذه المعركة. نعم. قال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أثرياء الصحابة الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله ومونوا كثيرا من فقراء المسلمين وأمهات المؤمنين، وجعل لكل واحد من المسلمين شيئا في ماله رضي الله عنه، وأوصى لعدد من الصحابة جملة لمن حضر بدر ولمن حضر بيعة الشجرة ولمن كذا ولمن كذا، ومن ضمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من أغنياء الصحابة، فقيل له: أتريد ما أوصى به لك عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم، ذاك مال طيب. ما يتعذر عنه، ما دام أوصاله بشيء فأخذه رضي الله عنه، وكلما تكاثر ماله قسمه بينه وبين الفقراء ثم زاد زيادة أكثر رضي الله عنه. وكان موفقا في تجارته، ولما هاجر من مكة إلى المدينة ما كان معه شيء، هاجر بنفسه رضي الله عنه فرارا بدينه. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فقال أخوه الأنصاري: تعال يا عبد الرحمن أشاطرك مالي، أنا أكثر أهل المدينة مال وأشاطرك مالي، نصف لك ونصفه لي، وعندي زوجتان، تعال انظر إليهما، أحضى أحد أيهما أحضى عندك وطلقها فتعتد وتزوجها، واسيه حتى في زوجتيه رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه: كريم أدلى على كريم. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم، لأنه موفق في البيع والشراء. والتاجر الذي يصدق في تجارته وفي معاملته كالمجاهد في سبيل الله، وهي من الربح الحلال والكسب الطيب، لأنها من عمل الإنسان بنفسه، إذا تجنب الغش والكذب والخيانة والبيع الحرام. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكان رضي الله عنه لا يشتري شيئا إلا ويربح فيه رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة ومن المسارعين إلى الإسلام رضي الله عنه. وغير اسمه بعدما أسلم رضي الله عنه، غير اسمه بعبد الرحمن بن عوف. نعم. قال عبد الرحمن بن عوف: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن. حديث السن صغار، يعني فوق البلوغ قليل، لأن من كان دون البلوغ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له في الجهاد ومجابة ومقابلة الأعداء، وإنما فوق البلوغ. فكأني لم آمن بمكانهما، يعني خشي عليهما رضي الله عنه، رآهم صغار فخاف عليهما، لا يحب أن يتقدم هذان الفتيان، خشي عليهما من الأعداء رضي الله عنه. نعم. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي. على تأدب، لأنه الشاب صغير، وعبد الرحمن بن عوف كبير رضي الله عنه، فيقول له: يا عم، يعني أنت بمنزلة أبي، وما علمت أن عم الرجل سن أبيه، من باب التأدب. وسر عن صاحبه، حتى يريد حتى صاحبه ما يدري عنه، يريد أن يدله عبد الرحمن على أبي جهل، وصاحبه الذي بجواره الآخر لا يدري، حتى يظفر هو وحده بقتل أبي جهل. نعم. قال: إذ قال لي أحدهما سرا. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. أرني أبا جهل. نعم. فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ يا ابن أخي، ما قال له يا أخي لأنه صغير، وإنما ابن أخ. قال: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ ما تريد أنت؟ يعني صغير شاب، وهذا عفريت شيطان، وما تصنع به؟ نعم. قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: أقتله أو يقتلني، وأنا على خير في كلا الحالين، إن قتلته ظفرت بما أريد، وإن قتلني ظفرت بما أريد، وهي الشهادة في سبيل الله. والله إن رأيته ما يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى أنا لازم يموت، فإن قتلني فالشهادة، وإن قتلته فذلك ما أريد رضي الله عنه. فتعجبت لذلك. قال: يعني تعجب من ما استحضره هذا الشاب، وحرصه رضي الله عنه، واهتمامه بقتل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال: هذا أبو جهل، هذا الذي تريدون، أراهم إياه وهو على فرسه. قال فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. يعني كل واحد منكم ضربه ضربة قاتلة، يعني لو اقتصر على ضربة واحد منكم كفاه، فكلاكما قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهما بذلك، ما قال قتله أحدكم فلان منكم، وإنما قال كلاكما قتله، لأنهم ضرباه ضربة قاتلة رضي الله عنهما. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي بقي رضي الله عنه، فأعطاه سلبه، والسلبه المتاع الذي عليه واللباس والفرس وما إلى ذلك من أمتعة المقتول تعطى للقاتل، والآخر رضي الله عنه قتل في المعركة شهيدا، يعني ما هم في حاجة إلى السلب لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه. هما اثنان قتلا أبا جهل، وأحدهما قتل بعد هذا بعدما قاتل في المعركة رضي الله عنه. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، رجلان شابان من الأنصار رضي الله عنهما، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. ومعوذ بن عفراء رضي الله عنه هذا هو الذي قتل في المعركة شهيدا، ومعاذ بن عمرو بن الجموح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل. وقال ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة. يقول هذا معاذ بن عمرو بن الجموح هذا الذي يسأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي جهل، يقول رأيته في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الملتف بعضه ببعض، يعني شبه الرماح والسيوف الدائرة عليه لحفظه والعناية به كالشجر الملتف، لكنه تخلل رضي الله عنه ودخل بين السيوف والرماح وقضى على الرجل لا يوصل إليه، يقول الوصول إليه صعب. نعم. وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يقول ينادون يعني متحجرين عليه ويقولون أبو الحكم لا يوصل إليه، فهذه زيادة تمييز له عن غيره، يعني جعله الله جل وعلا يتميز بوسط هؤلاء القوم وينادون عليه. فمثل هذا الأنصاري حينما قال له عبد الرحمن بن عوف ذاك الرجل ربما دخل في الناس واختفى عليه، لكن ميزه أصحابه لما تحجروا عليه وقالوا أبو الحكم لا يوصل إليه، وصل إليه الشابان رضي الله عنهما، صاروا كأنهم ينادون عليه يقول هذا هو أبو الحكم، والشابان من الأنصار يبحثان عنه فوجدا ضالتهما رضي الله عنهما. قال فلما سمعتهما جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه. أطنت قدمه يعني صار لها طنين وصوت وقفزت بعيد، يقول شبهتها بالنواة تحت من يرضح النوى، يرضح النوى فالواحدة إذا ما انكسرت وإنما أصيبت مع بعض جهاتها حينئذ تقفز بعيدا، يقول شبهت صوته بالنواة تضربها راضحة النوى طارت بعيد. فالتفت إليه عكرمة ابن أبي جهل فضرب هذا الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح في حتى خلع يده. فلما سمعتهما جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه أي أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي طرح يدي يقول ضربني ابنه عكرمة ابن عكرمة كان من الحراس معه فلما رأى الذي ضرب أباه ضربه فأطاح بيده يعني خلع كتفه ويده وصار يسحبها رضي الله عنه ويقاتل ويسحب يده قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي تعلقت بجلدة يعني نزلت يده في الأرض وتسحب ومتعلقة بجلدة من جسمه في جنبه نزلت عن مكانها وتسحب في الأرض ما يستطيع عمل بها شيء إلا أنه يستغل باليد الأخرى رضي الله عنه ما توقف وأصابه ما أصابه ويضرب ويقاتل وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي قاتل يوم ذلك اليوم النهار وهو يسحب يده ولم يلتفت له لم يلتفت ليده ولم يضمها ولم يعمل نحوها شيء لأنه منشغل بالقتال في سبيل الله في قتال الأعداء وإني لأسحبها خلفي يسحب يده رضي الله عنه نعم فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها يعني جرها وضع رجله على يده ورفع نفسه حتى يقطعها ويستريح منها رضي الله عنه وحلتها واستمر يقاتل في سبيل الله رضي الله عنه ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء هذا الآخر فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل قتل معوذ رضي الله عنه هذا الشاب الآخر الذي ضرب أبا جهل ضرب وقاتل طوال يومه وترك أبو جهل وبه رمق يعني ما قضوا عليه لكنهم استراحوا منه عرفوا أنه لن يقوم من مقامه هذا فانشغلوا بالقتال في سبيل الله معوذ هذا رضي الله عنه استشهد في المعركة قاتل حتى قتل رضي الله عنه ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل يقول ابحثوا عنه انظروا هل هو شرد أو أسير أو مقتول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم عن حاله لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق بحث عنه عبد الله بن مسعود كان يعرفه لأنه كان ممن يؤذيه في مكة وعبد الله بن مسعود ضعيف مستضعف في مكة وهذا طاغية طاغية أهل مكة فيؤذي كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمنهم عبد الرحمن كان قد قبض مرة عليه بيده حتى أوجعه وآلمه من شدته وقوته عليه لعنة الله فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال هل أخذك الله يا عدو الله يقول له يخاطبه وهو في حال حياة لا يزال بعدما وضع رجله على رقبته وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من رعاة الغنم بمكة رضي الله عنه يقول ارتقيت يعني سيد من سادات قريش تضع قدمك على عنقه على رأسه الكفر أذله الله جل وعلا به قال هل أخذاك الله يا عدو الله قال وبماذا أخزاني أعمد من رجل قتلتموه أو هل يقول أنتم أسأتم أنتم قتلتموه أخزاني الله ما أخزاني الله لكن أنتم الذين أسأتم وآذيتموني وقتلتموني ثم يسأل نعم. أو هل فوق رجل قتلتموه وقال فلو غير أكار قتلني أكار فلو غير أكار قتلني يعني لو كان قتلني أسد من الأسود ما هو غريب لكن يقتلني أكار يعني حمال أو شبهه أو عامل ونحو ذلك ثم قال أخبرني من الدائرة اليوم قال الآن ما يدري لمن الهزيمة ولمن النصر لأنه فقد الإدراك الآن وبعد أن دار بينهما هذا الكلام اهتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال الله الذي لا إله إلا الله. يعني يقصد يقول حلف إن هذا رأسه يعني ما عندك في هذا فك الله. فقال الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثة ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فانطلق أرني فانطلقنا فأريته إياه. فقال هذا فرعون هذه الأمة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا. فلما رآه مات على كفره وضلاله قال هذا فرعون هذه الأمة. والله جل وعلا هو علام الغيوب أنزل في أول ما أنزل من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه السورة العظيمة تدل على أن أبا جهل أبا لهب يموت كافرا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذلك لأن كثير من صناديق كبرى قريش وعظمائهم أسلموا حسن إسلامهم. أبو لهب ما يعلم عنه إلا الله جل وعلا فإنه لكافر. ولهذا قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وأما أبو جهل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنه أول الأمر كان بأحب العمرين إليه أبو جهل أو عمر بن الخطاب لأن كل واحد منهم له قوة وشكيمة وصلابة في الحق أو في الباطل. إن كان عمر رضي الله عنه صلب في الباطل قبل إسلامه رضي الله عنه فلما من الله عليه بالإسلام وصار أحب العمرين إلى الله أعز الله جل وعلا به الإسلام والمسلمين وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل رضي الله عنه. ويقول أحد الصحابة ما كنا نستطيع أن نصلي في المسجد حتى أسلم عمر. كان عمر وحمزة رضي الله عنهما يخرجون من صف المسلمين واحد في الميمنة واحد في الميسرة ولا أحد يستطيع يخرج منه رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يطمع في إسلام أبي جهل لأنه عنده علم وعنده بصيرة وعنده نظر وعنده عقل. لكن الله تعالى أعمى بصيرة فلما مات على هذه الحال أخبر صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.